بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفرق بين المنهج والعقيدة. المنهج عام، العقيدة جزء من المنهج. فالمنهج يشمل العقيدة والسلوك، ويشمل سلوكك في العبادة والأخلاق والأعمال. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ قال الجواب: نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على الحق. فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق، لأنهم إذا سكتوا قال الناس: العلماء كانوا عارفين عن هذا وكانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه، فيدخل الضلال من هذا الباب. فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور، والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين، لأن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق. ولذلك لا يجوز للعلماء أن يسكتوا عن بيان الحق، فلا بد من البيان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكم حصل في التحزبات والتفرقات من مفاسد عظيمة وضعف للمسلمين وضعف للدعوة إلى الله جل وعلا. لذلك صار من أعظم مخططات أعداء الإسلام تفريق المسلمين. قال المؤلف عفى الله عنه في جواب سؤال: ما حكم مشاهدة المباريات في كرة القدم وغيرها؟ قال: الإنسان وقته ثمين، لا يضيعه في مشاهدة المباريات، لأنها تشغله عن ذكر الله، وربما تجذبه ويصير رياضيا في المستقبل أو لاعبا، ويتحول من العمل الجد وعمل النفع إلى العمل الذي لا فائدة منه. وذكر المحقق بحديثين: حديث الأول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. خرجه الحاكم من حديث ابن عباس، حسنه الإمام الألباني رحمه الله. والحديث الآخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أخرجه البيهقي عن معاذ بن جبل، وأخرجه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي. ثم هذه المباريات الآن تصرف فيها أموال طائلة، يحرم على ولاة الأمر أن يصرفوا تلك الأموال في لعب كرة لا إله إلا الله. كم من أموال تبذل في هذه الكرة تتعجب. لا يجوز لولاة الأمر أن ينفقوا فيها الأموال الطائلة وأن يحصل الإسراف فيها، فكم يضعون من أموال فيها، بل الآن صارت تنافسات في شراء لاعب كرة القدم أو استئجار لاعب، هذا لا يجوز. ولا عجب أن يستأجر لاعب كرة من الكفار في بلاد الإسلام وتبذل أموال طائرة لا يعلم قدرها، أو أموال كبيرة جدا تعجب من بذل تلك الأموال، يعني مليارات الدولارات من أجل لاعب كرة، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الفقراء يملؤون البلدان، لو صرفت تلك الأموال للفقراء لأغنتهم، هم يصرفونها في كرة قدم أو في إعداد لكأس إما العالم أو فوز خاص ببعض القارات أو نحو ذلك، أموال طائلة تبذل، هذا لا يجوز. هذا من غزو أعداء الإسلام على المسلمين. نعم. قبل يومين كنت أحسب راتب أحد هؤلاء اللاعبين، وما راتب شهر يكفي 85,000 يستلم في شهر. سبحان الله، أموال طائلة جدا، أموال طائلة جدا، تتعجب كيف تبذل مثل هذه الأموال. لو وزعت على الفقراء ما بقي فقير، ولو وزعت على الموظفين لغطت ربما محافظة من الموظفين، نسأل الله العافية. مسؤولون عن هذه الأموال التي تبذل في هذه المباريات. قال المؤلف عفى الله عنه في جواب سؤال: هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ الجواب نعم، المنهج إذا كان صحيحا صار صاحبه من أهل الجنة، إذا كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله، وإذا صار على منهج الضلال فهو متوعد بالنار. فصحة المنهج من عدمها يترتب عليه جنة أو نار. وقال في جواب سؤال: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ قال في جوابه: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. أما الإنسان المبتدئ وطالب العلم أو العامي أو الذي لا يقرأ إلا لأجل الاطلاع فقط لا لأجل الرد وبيان حالها، فهذا لا يجوز له قراءتها، لأنها قد تؤثر في قلبه وتشبه عليه فيصاب بشرها. فلا يجوز قراءة كتب أهل الضلال إلا لأهل الاختصاص من أهل العلم للرد عليها والتحذير منها، مخالطة المبتدعة وقراءة كتبهم يؤثر على الناس، ولذلك حذر السلف من المجالسة والقراءة في الكتب. نقل المحقق بعض الآثار: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل البدع ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وقال إبراهيم النخعي: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها. وقال أبو قلابة: يا أيوب، لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. أخرجه اللالكائي. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. أخرجه ابن بطة في الإبانة. وصير أبو زرعة عن الحارث بن أسد المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع والضلالات، عليك بالأثر. قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. وقال الإمام أحمد في حق المحاسبي كلاما عنيفا لما سئل عنه، فمما قاله للسائل: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، لا تكلمه، ولا كرامة له، ولا نعمة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.